إلا إذا كان أم إمام ولا فيه درس الأسباب مهمة يعني. أحسن الله إليك، حتى العصا ما يشير بها أحسن الله إليك. نعم. حتى العصا ما يشير بها أحسن الله إليك. حتى العصا قد أنزغ الشيطان في يده فتقال تضرب أخي هو الحجر كذلك. نقول للشخص أن هذا عصا رسول الله وابن القاسم صلى الله عليه وسلم، وإحنا لا ندري له. إذا خالف الأمر يكون عاصي، إلا يكون له عذر شرعي. من خالف الأوامر فهو عاصي. يقال له عاصي ولا يعلم بعذر. يقول له عاصي والأمر بينه وبين الله، عمله معصية هو بس. عمله معصية. النهي عن الخروج بالتحريم أو الكراهة. نعم. النهي عن الخروج بالمسجد بعد الأذان. فقد عصى المعصية. يدل على الوجوب. وأن لا يجوز الخروج إلا من علة من أمر شرعي. إشارة المسلم لأخيه المسلم بيده. ليس بعصا ولا بحديد. إنسان يعلم بشيء يشير إلى شيء، علم بشيء لا بأس. هم التهديد ما يجي يهدده إلا بحق، إلا بحق. ولا اليد ما أمرها سهل، لكن إذا كان له حق في ذلك وما فعلت كذا كذا كذا حذره لا بأس. اليد يمكن تسقط، ما تسقط لما مدها. هل يستثنى الجاهل من يحمل حديده؟ يعلم الجاهل، يعلم يعلم بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم.